طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحلا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح السلم المورق، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا بالحديث عن القضايا، ذكرنا تعريف القضية وذكرنا انقسامها إلى حملية وشرطية، وذكرنا الفوارق بين الحملية والشرطية. قلنا القضية الحملية تنحل إلى مفردين، والشرطية تنحل إلى قضيتين. وقلنا إن مفاد الحملية هو ثبوت شيء، الحكم بثبوت شيء لآخر، أو الحكم بنفي هذا الشيء عن الآخر، وأن مفاد الشرطية هو الحكم بالتعليق، بتعليق قضية بقضية أخرى. طيب، قبل أن نشرع في الحديث عن القضايا الشرطية نذكر بعض الأمثلة تعلق بالدرس الماضي. طيب، حين نقول محمد رسول الله، هذه القضية حملية صح؟ من أي أنواع القضية الحملية؟ قضايا الحملية هذه شخصية، شخص موضوعية أو تسمى مخصوصة لخصوص موضوعية. طيب، هنا نقول مثلا يؤذن بلال بليل، هذه القضية ما هي؟ حملية كذلك، لأن مدار النظر هو الموضوع، فإن كان الموضوع شخصيا جزئيا فالقضية شخصية. واضح؟ إذن هذه قضية شخصية لأن الموضوع جزئي من فاعل يؤذن بلال بليل. طيب، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هذه القضية ما هي؟ كلية موجبة. طيب، وما بعضهم بتابع بعض، هذه القضية ما هي؟ جزئية سابقة، جزئية سابقة بعضهم. طيب، المؤمن لا يكمل، هذه ما هي؟ مهملة سابقة، مهملة المؤمن لأنها لم تقترن بما يدل على تعميم الحكم أو تبعيضه، فهي مهملة، مهملة سابقة. طيب، وأقيموا الصلاة، هذه ما هي؟ ما هي هذه؟ هذه ليست قضية لأنها إنشاء إنشائية، هذه ليست قضية. اشترطنا في القضية أن تكون ماذا؟ تدخل الصف الحديث. نعم، أن تكون خبرية، في الإنشاء لا يدخل عندنا في القضايا. طيب، إذن هو بدأ بالقضايا الحملية لأنها كالجزء للقضايا الشرطية، فالشرطية مركبة من الحملية والجزء مقدم عنه. ثم بعد أن انتهى من الحديث عن القضايا الحملية انتقل إلى الحديث عن القسم الثاني وهو القضايا الشرطية. ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. طيب، قال: وإن على التعليق فيها قد حكم، الحكم التعليق مضمون جملة على أخرى أو بالتنافر بينهما. القضية الشرطية يعرفونها بأنها الحكم بتعليق مضمون قضية على أخرى أو بالتناهر بينهما، إما أن نحكم بأن مضمون هذه القضية متعلق بهذه القضية أو بالتناهر بين القضيتين، أو بالتناهر بين القضيتين. إذن بخلاف القضايا الحملية فالحكم فيها ماذا؟ بالحمل، ثبوت المحمول للموضوع، زيد قائم، حكمت على زيد بالقيام. لكن هنا أقول مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أنا حكمت بتعليق هذه القضية على حصول هذه القضية، حكمت بتعليق وجود النهار على طلوع الشمس، واضح؟ إذن هذه قضية شرطية، سميت شرطية لوجود أداة الشرط فيها. إذا سميت شرطية لوجود أداة الشرط فيها، طيب، قال وإن على التعليق فيها قد حكم، يعني وإن حكم على، يعني بالتعليق على هنا بمعنى الباء، وإن حكم بالتعليق فيها في القضية، وإن حكم بالتعليق فيها فإنها شرطية. إذن قال وإن على التعليق، يعني وإن بالتعليق فيها في القضية قد حكم، إذن وإن حكم، وإن كان قد حكم بالتعليق، وإن كان قد حكم بالتعليق في القضية فإنها شرطية. هذا تقرير هذا الشرط. وإن على التعليق فيها أنه قد حكم، يعني وإن كان قد حكم بالتعليق في القضية فإنها شرطية. فعلى بمعنى باء، أو أن على بابها، ويكون معنى ما لا، وإن كان قد حكم حكما كائنا على وجه التعليق، واضح؟ إما أن نقول على بابها ونأتي بهذا التقدير، أو نقول أن على بمعنى الباء، وإن كان قد حكم بالتعليق في القضية فإنها شرطية، واضح؟ وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة. طيب، هذه القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، متصلة ومنفصلة، متصلة ومنفصلة. القضية الشرطية المتصلة هي التي حكم فيها بتعليق قضية على أخرى إلى هنا، فهي قضية شرطية متصلة، وإن حكم بالتنافر بين القضيتين فإنها المنفصلة، وإن حكم بالتنافر بين القضيتين فإنها منفصلة. طيب، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هنا حكمت بتعليق هذه القضية على هذه القضية، إذا هذه متصلة، متصلة. القضية الشرطية المتصلة، القضية الشرطية المتصلة يوجد طرفاها معا، فطلوع النهار أو وجود النهار وطلوع الشمس يوجدان معا، وقد ينتفيان معا، فلا الشمس طالعة ولا النهار موجود، ولذلك سميت متصلة لاتصال طرفيها وجودا وعدما، سميت متصلة لاتصال طرفيها في الوجود والعدم، لأن طرفيها قد يكونا موجودين معا وقد يكونا معدومين معا، واضح؟ فلأجل جواز وجود طرفيها معا وجواز انتفائهما معا سميت شرطية متصلة لاتصال الطرفين في حالة الوجود والعدم، واضح؟ أقول إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، فهما موجودان معا، فالإنسانية موجودة والحيوانية موجودة في هذا، وقد ينتفيان معا، فهذا لا إنسان ولا حيوان، واضح؟ طيب، في النهار الشمس طالعة والنهار موجود، وفي الليل لا الشمس طالعة والنهار موجود، إذن هذه قضية شرطية. لماذا شرطية؟ لوجود أداة الشرط فيها. ولماذا سميت متصلة؟ لاتصال الطرفين في الوجود والعدم، إذن هذه ماذا؟ هذه متصلة. طيب، المنفصلة هي التي حكم فيها بالانفصال، بالانفصال، يعني لا يوجدان معا وينتفيان معا كما هو الحال، بل هناك تنافر، فأقول مثلا في المنفصلة العدد إما زوج وإما فرد، فالزوجية والفردية لا يوجدان معا، العدد لا يكون زوجا وفردا مع بعض، العدد لا يكون زوجا وفردا معا في وقت واحد، ولا ينتفي عن العدد الزوجية والفردية في وقت واحد، واضح؟ إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. إذن هذه المنفصلة، إذن هذه المنفصلة، ولذلك في المتصلة أتينا لأداة الشرط، في المتصلة أتينا لأداة الشرط التي تربط هذه القضية بهذه القضية، لكن في المنفصلة أتينا بإما، إما هي أداة انفصال وأداة تعامل، واضح؟ أداة انفصال وتعامل، فصل إما زوج وإما فرد، إما زوج وإما فرد، واضح؟ طيب ماذا قال؟ أحسن الله إليك، جزآهما مقدم وتالي. طيب قال جزآهما مقدم وتالي، جزآهما يعني الطرف الشرطية المتصلة أو المنفصلة، صح؟ هنا الجزآن يسميان ماذا؟ يسميان مقدما وتاليا، مقدما وتاليا. فإذا كانت الشمس طالعة هذا المقدم، والنهار موجود هذا التالي. ما سمي المقدم مقدما؟ لتقدمه بالذكر، لتقدمه بالذكر، فنحن ذكرناه أولا. ولماذا سمي التالي تاليا؟ لماذا سمي تاليا؟ سمي تاليا لأنه يأتي تابعا لهذا المقدم، من التلو أي اتبع، من التلو أي اتبع، واضح؟ إذن المقدم هو الذي تدخل عليه أداة الشرط وإن كان متأخرا. يعني لو قلنا مثلا النهار موجود إن كانت الشمس طالعة، أين المقدم؟ إن كانت الشمس طالعة. إذن ما هو المقدم؟ هو الذي دخلت عليه أداة الشرط حتى وإن تأخر. وإن كان المحاكم يذكرون عدم جواز تأخر فعل الشرط، لكن المناطق لا ينظرون إلى هذا، الملحوظ هو المعنى فقط، لا ينظرون إلى هذا، لا بأس أن يتأخر عندهم. إذن هذا هو المقدم وهذا هو التالي، هذا أين؟ هذا في القضية الشرطية المنفصلة. طيب في القضية الشرطية المنفصلة هل نسمي هذا مقدما وهذا تاليا؟ خلاف. فالشريف الجرجاني، سيد الشريف الجرجاني في شرح الشمسية وكذلك القطب الرازي، يذهبان إلى أن هذا يسمى مقدم وهذا يسمى تالي. السنوسي وبعض المناطق يقولون لا، هذا لا يسمى مقدم وتالي. لماذا؟ لأن هذا الترتيب يقتضيه المعنى، والتغيير في هذا الترتيب يغير المعنى. لو قلنا مثلا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة مثلا، إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، يتغير المعنى، وقد يتغير من صدق إلى كذب بسبب هذا التقديم والتأخير. إذن الترتيب هنا ترتيب طبيعي يقتضيه المعنى، وبتغيير هذا الترتيب يتغير المعنى، بخلاف الترتيب في القضية المنفصلة. الترتيب وضعي أنت تختاره أنت، قل إما العدد إما زوج وإما فرد، أو قل إما فرد وإما زوج، لا يتغير المعنى. إذن الترتيب في المنفصلة ترتيب وضعي يختاره المتكلم ولا يتغير المعنى بتغير هذا الترتيب، واضح؟ ولذلك حصل هنا الخلاف، هل يسمى هذا مقدم وهذا ثاني أو لا؟ نحن سنجري على الجواز. إذا جزآهما جزء القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة، الأول يسمى مقدما والثاني يسمى ثانيا. إذا هذه من الفوارق بين القضية الشرطية والحملية. الحملية قلنا تنحل إلى مفردين، والشرطية تنحل إلى قضيتين. الحملية الحكم فيها بثبوت الشيء الآخر أو نفيه عنه، والشرطية الحكم فيها بتعليق مبني جملة على أخرى أو نفيه عنه أو التنافر بينهما. القضية الحملية جزءها موضوع ومحمول، والشرطية جزءها مقدم وتالي. الرابط في النسبة في القضية الشرطية هو الرابط، هذا الضمير يكون زيد قائم، يعني زيد هو قائم، لكن في العربية نحن لا نحتاج إلى رابط، اللغات العربية يذكرون رابطا. الرابط في القضايا الشرطية ما هو؟ أداة الشرط مع الفعل، إن كانت أو إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، واضح؟ طيب قال جزآهما مقدم وتالي، جزآهما مقدم وتالي. أيوه أحسن الله إليك. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين. طيب قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين. أولا نحن لما عرفنا هنا الحكم بتعليق مضمون قضية على أخرى، هذا هو تعريف القضية الشرطية المتصلة، أو بالتنافر بينهما هذا الحكم المتصل، لكن هذا تعريف الموجبات، قضايا موجبة يعني الشرطية المتصلة الموجبة هذا تعريفها، والقضية الشرطية المتصلة الموجبة هذا تعريفها. أما السالبة فهي لسلب هذا التعريف، يقولون السوالب لسلب الموجبات، معاني الموجبات، الربط الذي بالموجبات. فأنا مثلا أقول إذا مثلا إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، إذا كانت الشمس طالعة كان نهار ومضي. طيب هذا حكمنا بالتعليق صح؟ طيب إذا قلت ليس إذا كانت الشمس طالعة فالنهار ممضي، سلبت هذا الارتباط، سلبت هذا الارتباط، واضح؟ إذن هذا التعريف للموجبات. أما السوالب فإنها تسلب هذا الربط، تسلب هذا التعليق، واضح؟ مثلا أنا أقول العدد إما زوج وإما فرد، حكمت ماذا؟ بالتنافر بينهم. طيب فإذا قلت ليس هذا الإنسان إما شاعر إما كاتب، سلبت التنافر. أنت حين تقول الإنسان إما شاعر وإما كاتب، الإنسان إما شاعر وإما كاتب، ماذا فعلت؟ حكمت بالتنافر بين الجزئين أو القضيتين. لكن أنا إذا قلت مثلا إذا قلت ليس الإنسان إما أن يكون شاعرا أو كاتبا، مثلا تقول الإنسان إما أن يكون شاعرا وإما أن يكون كاتبا، يعني أوجدت التنافر بينهم. فأنا قلت ليس إما أن يكون الإنسان شاعرا وإما أن يكون كاتبا، ليس ذلك، قد يكون شاعرا وكاتبا، فسلبت التنافر. ليس إما أن يكون الإنسان شاعرا وإما أن يكون كاتبا، واضح؟ إذن السوالب ماذا؟ تسلب هذا التعليق. إذن هذا التعريف لماذا؟ هذا التعريف للموجبات. طيب قال أما بيان ذات الاتصال، ما هي القضية الشرطية المتصلة؟ ما تعريفها؟ قال ما أوجبت تلازم الجزئين. إذن عرف الشرطية المتصلة بأنها ما أوجبت تلازم الجزئين. هناك فارق بين تلازم الجزئين، التلازم والتصاحب، هناك فرق بين التلازم والتصاحب. فالتلازم يعني ماذا؟ أن القضية تستلزم الأخرى، لكن التصاحب لا يشترط أنها تستلزم، قد يتصاحبان اتفاقا، واضح؟ ولذلك نؤول معنى قوله ما أوجب التلازم الجزئين نؤول بمعنى ما أوجب التصاحب الجزئين. لماذا؟ لأن القضية الشرطية متصلة على قسمين، لزومية واتفاقية. القضية الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين، لزومية واتفاقية. ما هي اللزومية؟ هي الذي كان الربط بين جزئيها لعلاقة أوجبتها الربط، واضح؟ الربط كان بعلاقة أوجب هذا الربط. فأنا حينما أنا أقول مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا علاقة بين هذين الجزئين، واضح؟ يعني إذا طلعت الشمس لابد أن يوجد النهار لأنها سبب له، علاقة السببية. طيب إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، علاقة عقلية، واضح؟ لكن إذا قلت كذلك مثلا إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، علاقة كذلك توجب الجزئين علاقة شرعية، واضح؟ لكن إذا قلت كلما أخرج من البيت أجدك واقفا، هذه شرطية متصلة. هل هناك علاقة بين جزئيها أوجبت تلازم الجزئين؟ لا، وإنما هو تصاحب اتفاقي، حصل اتفاق أني كلما أخرج من البيت أجدك واقفا، واضح؟ إذن هذا اتفاقي. أقول مثلا إذا بدأنا بالدرس جاء فلان، إذا بدأنا بالدرس جاء فلان، هل هناك علاقة أوجبت مجيء فلان بسبب بداية الدرس؟ لا، هذا اتفاق، واضح؟ إذن القضية الشرطية المتصلة قد تكون لزومية. متى تكون لزومية؟ إذا كان هناك موجب يوجب هذا الربط بين الجزئين لعلاقة، يعني الربط بين الجزئين لعلاقة توجب ارتباطهما معا. وقد تكون اتفاقية. وليك مؤول قول الناظم ما أوجب التلازم الجزئين في التصاحب، أو أننا نقول لك بل هو تلازم على بابه وإنما لم يعتد بالاتفاقية لأنه لا نظر للمناطق فيها، هي الاتفاقية لا ينظر فيها المناطق، بل لا تذكر في سائر العلوم، الاتفاقية مهملة لا تذكر في سائر العلوم لأنها لا تنتج شيئا. واضح؟ عندنا لما نأتي بالقياس هذه لا تنتج شيئا الاتفاقية، حصل الاتفاق، وهذا هو الأولى أن نقول أنه لم يعتد بها كأنها غير موجودة، وذكر التلازم في اللزومية. إذن القضية الشرطية المتصلة اللزومية هي التي يستلزم أحد طرفيها الآخر، فهذا الطرف يستلزمها، واضح؟ هذا الطرف يستلزمها، لا بد من وجود هذا عند وجودها. إذن هذه تسمى الشرطية المتصلة اللزومية. طيب، قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين. أيوة، أحسن الله إليك، ذات الانفصال دون ميني ما أوجب التنافر بينهم. قال وذات الانفصال دون ميني، دون كذب، ما أوجبت، يعني هي التي أوجبت تنافرا بينهما، هذه متصلة توجب الاتصال بينهما والتلازم والارتباط، وهذه توجب التنافس، فالعدد إما زوج وإما فرد، إذا لا يمكن أن يصطحب معا، لا يمكن أن يكون العدد فردا وزوجا في وقت واحد، ولا يمكن أن ينتفي من العدد الزوجية والفردية في وقت واحد. طيب، قبل أن نخوض في التفاصيل المنفصلة نقول مثلا المنفصلة كقولنا العدد إما زوج وإما فرد. عندنا أسئلة، أولا لماذا قلنا إن هذه القضية شرطية مع أنها من جملة واحدة، ليس فيها جملتان، نحن قلنا الشرطية فيها جملة قضيتان، فيها قضية تتعلق إحداهما بالأخرى، لكن هذه قضية واحدة، نقول لها بل هي قضيتان، لأن التقدير العدد إما أن يكون زوجا أو يكون عددا فرديا، إذن هما قضيتان. واضح؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا ذكرنا أن المنفصلة شرطية مع أننا علمنا في الشرطية أنها ما ذكر فيها حق الشرط؟ قلنا لماذا سميت شرطية؟ لأنها ذكر فيها حق الشرط، إما حيثما أو إذا أو إن أو نحو ذلك. لماذا هنا سميناها شرطية وهو لا يوجد حق الشرط؟ قلنا لأن فيها حرف شرط مقدر، والتقدير إن كان هذا العدد زوجا فليس بفرد، وإن كان هذا العدد فردا فليس بزوج. واضح؟ إذا الشرط فيها مقدر، الشرط فيها مقدر. طيب، سؤال ثاني، قلنا الشرط، القضية الشرطية هي التي حكم فيها بتعليق إحدى القضيتين الأخرى، إما وجودا أو تنافرا، أين التعليق هنا؟ إحنا قلنا هذا زوج أو فرد، أين التعليق؟ نقول وجه التعليق في الحكم أن كون العدد مثلا فردا يستلزم نفي زوجيته، أو كونه زوجا يستلزم نفي فرديته. واضح؟ أقول إما زوج أو فرد، إذن إما أن يكون زوجا، إذا كان زوجا فهو يستلزم نفي الفردية، وإذا كان فردا فهو يستلزم نفي زوجية، فكلاهما معلق بالآخر باستلزام النفي. واضح؟ نعم. أيوه، أحسن الله. قال وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما. أيوة، أحسن الله إليك، أقسامها ثلاثة فلتعلمها. طيب، أقسام هذه الشرطية ثلاثة، أقسام هذه المنفصلة ثلاثة. أيوة، أقسامها ثلاثة، أحسن الله إليك، مانع جمع أو فلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلمه. طيب، الشرطية المنفصلة على ثلاثة أقسام، مانع جمع، قال مانع جمع باعتبار أنه خبر، هذا الخبر مانع جمع، ومانعة خلو، ما قال مانع جمع أو خلو أو هما، يعني مانعة جمع وخلو. كل القضية المنفصلة الحكم فيها التنافر والتعامل، واضح؟ فمانعة الجمع هي القضية التي يكون التنافر فيها في الصدق، يعني ما حكم بالتنافر فيها صدقا، يعني أن جزئيها لا يجتمعان معا لكن يمكن أن يرتفع، فهي تمنع الجمع ولا تمنع الارتفاع. فمثلا نقول القمر، ماذا القمر؟ إما أكبر من الأرض أو مساويا لها. هذان الطرفان أكبرنا الأرض مساويا لها، هل يمكن أن يجتمعا فيكون القمر هو أكبر من الأرض وفي نفس الوقت هو مساوي للأرض وهو مساوي للأرض؟ لا يمكن. فهل يمكن أن يرتفع فلا يكون لا أكبر من الأرض ولا مساويا لها؟ نعم، هي مانعة جمع، واضح؟ هي مانعة جمع. إذن هي مانعة جمع لكنها لا تمنع ارتفاع الطرفين، تمنع اجتماعهما ولا تمنع ارتفاعهما. طيب مثلا أقول هذا إما قلم أو كتاب، أقول هذا الشيء، أقول هذا الشيء أو هذا الشيء إما قلم وإما كتاب، هل يمكن أن يجتمع فيكون قلما وكتابا في وقت واحد؟ لا. هل يمكن أن يرتفع فيكون هذا لا قلم ولا كتاب؟ إذا يمكن، إذا هذه مانعة الجمع. أقول هذا إما شجر أو حجر، مانعة الجمع لا يمكن أن يجتمع لكن يمكن أن يرتفع. طيب في مانعة القلوب، قول النبي عليه آله الصلاة والسلام الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك ويهديك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذه مانعة القلب، يعني التنافر بين جزئيها يكون بالارتفاع كذبا، يعني بالارتفاع فيمكن أن يجتمع هذه الأمور، فيمكن أنه يحذيك ويمكن أنه تتعمل ويمكن أنك تتعمل ويمكن أنك تجد منه ريحا طيبة، لكن يمنع ارتفاع هذه الثلاث كلها، يمنع ارتفاع هذه الثلاث كلها، واضح؟ إذن هذا مانعة القلوب، مانعة القلوب. طيب أقول هذا الشيء، هذا الشيء إما لا قلم وإما لا كتاب، إما لا قلم وإما لا كتاب، هذا مانع القلوب، لأنه إذا قلنا لا قلم نقيضه ماذا؟ قلم، وإذا قلنا لا كتاب نقيضه كتاب. إذا يمكن أن يجتمع فيكون لا قلم ولا كتاب، لكن لا يمكن أن يرتفع، لأنه إذا ارتفع على قلم سيكون قلم، وإذا ارتفع على كتاب سيكون كتاب، هل يجتمع على قلم والكتاب؟ لا. إذا إما لا قلم وإما لا كتاب مانع القلوب، يعني لا تمنع اجتماعهما أنه لا قلم ولا كتاب لكن تمنع ارتفاعهما. طيب عندهم مثال مشهور جدا في مانعة القلوب، يقولون مثلا زيد إما في البحر وإما لا يرى، زيد إما أن يكون في البحر وإما أن يكون لا يرى. هل يمكن اجتماع هذين الطرفين فيكون زيد في البحر ولا يغرق؟ نعم يمكن أن يكون في البحر، والبحر مقصود لهم الماء مطلقا سواء كان نهرا أو بئرا، يمكن أن يكون هو في البحر ولا يغرق، لكن هل يمكن ارتفاعهما مع؟ هل يمكن ارتفاعهما مع؟ لا، لأنه إذا ارتفع في البحر، إذا ارتفع في البحر يعني ليس في البحر، الإثبات يرتفع هناك وهناك بالإثبات، لا يغرق يعني يغرق، يعني إذا ارتفع يعني أنه ليس في البحر ويغرق، لا يمكن أن يكون ليس في البحر يعني في اليابسة ويغرق، أي إنسان واضح؟ إذن هذه مانعة القلوب، هذه مانعة القلوب. طيب مانعة الجمع والقلوب، أقول مثلا العدد إما زوج وإما فرد، لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، أقول هذا الشيء إما متحرك وإما ساكن، أقول هذا الرجل إما مسلم وإما كافر. أقول الاسم الاسم إما معرب وإما مبني. أقول هذا الماء إما مطلق وإما حادث لا يمكن اجتماعه. العالم إما حادثا وإما قديم. الفعل إما يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا لا يمكن أن يتسمع عليه ثلاث ولا يمكن أن تنتظر. واضح؟ إما مطلق أو ما أو مقيد. قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مانع في جمعهم. طيب لكي نذكر أو نعرف ضوابط هذه القضايا القضايا المنفصلة نقول لكي أنا أركب أو أصنع مانع الجمع ما هو الضابط في ذلك أو أصنع مانع الكل أو أصنع مانع الجمع ما هو الضابط ذلك في مانعة الجمع في مانعة الجمع تأتي بالشيء تأتي بالشيء والأخص من نقيضه ضابط مانعة الجمع أن تأتي بالشيء والأخص من نقيضه فمثلا إما أن يكون هذا قلم ما هو نقيض قلم لا قلم نقيض قلم لا قلم طيب أتي بشيء أخص من لا قلم كتاب أو ورقة أو ماء أو أخص منه فبدنا نقول إما يكون هذا قلما أو كتابا إذا أتيت بشيء أخص من نقيضه إما يكون حجرا أو لا شجرا عفوا إما يكون حجرا أو شجرا الحجر ما نقيضه لا حجر الشجر هل هي أخص أو لا أخص إذا أن تأتي بالشيء والأخص من نقيضه فتصنع منهما مانع الحجر طيب أتي بالشيء والأعم من نقيضه وصنع منهما مانع والأعم من نقيضه فلما أقول مثلا إما أن يكون هذا أبيض لا شوف إما أن يكون هذا أبيض ما هو نقيض أبيض لا أبيض الأخص من النقيض مثلا أسود أو أحمر أقول إما أن يكون هذا الشيء أبيض أو أسود هذه مانعة جمع لا يمكن أن يجتمع البياض والسود في نقطة واحدة لكن يمكن الارتفاع لا أبيض ولا أسود يكون أصفر مثلا في مانعة أقول أن تأتي بشيء والأعم من نقيضه إما أن يكون هذا الشيء لا أبيض ما هو نقيض الأبيض؟ أبيض فإيت بأعم أبيض تقول أو لا أسود مثلا إما يكون لا أبيض أو لا أسود إذا لا أسود هو أعم من نقيض لا أبيض لأن لا أبيض نقيضه ماذا؟ أبيض لا أسود أعم إذا لا أبيض ولا أسود هذه مانعة حلو لأنه لا يمكن أن يرتفع إذا ارتفع على أبيض سيكون أبيض وإذا ارتفع على أسود سيكون أسود ولا يمكن أن يجتمع الأسود والأبيض واضح؟ طيب إما يكون هذا الشيء لا شجر لا شجر نقيضه ماذا؟ شجر يأتي بالأعم من النقيض أو لا لا حجر فهذه مانعة خلو لا يمكن أن يرتفع لأنه إذا ارتفع سيكون الشيء شجرا وحجرا إذا ارتفع على شجر فهو شجر وإذا ارتفع على حجر فهو حجر فيكون حجر وشجر لكن يمكن أن يجتمع هذه لا تمنع الجمع تمنع الحلو يمكن أن يكون هذا لا شجر ولا حجر واضح؟ لكن إذا قلنا هو لا شجر ولا حجر ارفع لا شجر ولا حجر شجر وحجر في نفس الوقت طيب مانعة الجمع الحلو من الشيء ونقيضه أو المساوي نقيضه طيب إما يكون هذا العدد زوجا ما هو نقيض الزوج؟ لا زوج والفردية هي مساوية لنقيض لا زوج إنه انتفاء الزوجية هو الفردية تقول زوجا أو لا زوجة لا زوجا أو تقول فرد إنه مساوي لنقيض العالم قديم أو حادث شيء ونقيضه أو مساوي نقيضه شيء ونقيضه أو مساوي نقيضه هذا ضابط هذا ضابط بناء على الجمع شيء ونقيضه أو شيء ومساوي المساوي لنقيض مثلا أقول العالم إما يكون حادثا ما هو نقيض الحادث لا حادث طيب القديم هو معناه لا حادث هو مساوي لمعنى لا حادث لأنه إذا لم يكن حادثا ما عندنا إلا القديم فالنقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان لذلك منعة الجمع والخلو أن العدد لا يجتمع فيه أن يكون زوجا وفردا ولا يرتفع أن يكون الزوج زوجا وفردا واضح؟ لهذا ما له نقيض واحد ها؟ القسم الثالث ما له نقيض واحد ما له ما في شيء اسمه له نقيض واحد ما في شيء اسمه له نقيض ما له نقيض لأن النقيض هو لا يكون إلا واحد لكن ذاك ما له ضد قد يكون له أضداد واضح؟ نعم إذن تأتي بالشيء ونقيضه فتصنع منهما منع الجمع كله. تأتي بالشيء والأخص من نقيضه فتصنع منهما منع الجمع. تأتي بالشيء والأعم من نقيضه فتصنع منهما منع الخلو. طيب في المانع الجمع هو الخلو، قال وهو الحقيقي. لماذا حقيقي؟ لأن التنافي فيهما أتم بين الطرفين، لأن التنافي فيهما التنافي بينهما في الصدق والكذب وجودا وعدما، فالتنافي بين الطرفين في الاجتماع وفي الانتفاع لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن التنافي في مانعة الجمع إنما هو في الصدق في الاجتماع فقط، والتنافي في مانعة الخلو إنما هو في الارتفاع فقط، فهذا هو الحقيقي وهو الأخص كذلك. لماذا؟ لأنه كلما وجدت مانعة الجمع والخلو وجدت مانعة الجمع ووجدت مانعة الخلو، ولا عكس، فقد توجد مانعة الجمع ولا توجد مانعة الجمع والخلو، وقد توجد مانعة الخلو ولا توجد مانعة الجمع، لكن العدد مما زوج وإما فرد هو ما من قبيل مانعة الجمع ومن قبيل مانعة الخلو، هو مركب منهما فهو الأخص. الأخص واضح. الآن مثلا كلما وجد الإنسان وجدت الحيوانية، لكن ليس كلما وجدت الحيوانية وجد الإنسان، أيهما أعم؟ الحيوان. واضح. الأخص دوما هو زائد قيدا، الأخص دوما هو زائد قيدا، كلما زاد قيدا كان أخص. فهذه لما زادت قيدا وهو اجتماع الخلو والجمع كانت هي الأخص، لأن كلما وجدت وجد منع الجمع منع الخلو ولا عكس، فهي الحقيقية الأخص. ونكون بهذا قد انتهينا من بيان القضية الشرطية وأقسامها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.